لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتحدث في هذا اللقاء عن الأدب في رجب، وقد كان للصالحين من السلف السابقين اجتهادات وأوراد وأعمال يجتهدون فيها ويبالغون في الاجتهاد في شهر رجب. لماذا؟ لأنه نفحة من نفحات الله وعطية من عطاياه، وقد امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجمه الكبير وفي كتاب الدعاء، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد من أهل العلم من حسنه، ومنهم من ضعفه، ولكنه كما قلنا وارد في فضائل الأعمال، كما قلنا مرارا في مجالس سابقة، وارد في فضائل الأعمال، فمثله يحتج به في هذا. وهو لم يزد على أن يؤكد المؤكد ويحث على المقرر شرعا من اغتنام الأوقات الفاضلة والسعي في مرضات الرب جل جلاله وتبارك في علاه. وشهر رجب يكفيه فضيلة أنه من الأشهر الحرم، وقد قال الله جل جلاله وتبارك في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. فهذه الأربعة الأشهر الحرم، أي التي لها حرمة ومنزلة وعظمة وتقدير وإجلال، هذه الأشهر هي رجب الفرد، وثلاثة سرد: ذي القعدة أو ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم. فهذه الأشهر الأربعة لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة. وقد كان العرب قبل الإسلام يعظمون هذه الأشهر ويضعون لها حرمتها وإجلالها، فجاء الإسلام وأكد حرمة هذه الأشهر في كتاب الله جل جلاله. كان العرب يحرمون هذه الأشهر اعتناء بالحج والعمرة، فيعظمون شهر الحج لأنه يتم فيه أداء منسك الحج قبل الإسلام، ويحرمون ذي القعدة لأنه الشهر الذي يسافر الناس فيه إلى الحج، ويحرمون محرم لأنه الشهر الذي يعود الناس فيه من الحج، وكان الناس في الغالب يستغرقون شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب وشهرا يستقرون في المناسك. وأما رجب فكان لأداء العمرة، وأما رجب فكان لأداء العمرة، كانوا يعتمرون في رجب. جاء الإسلام كما قلنا وأكد من حرمة هذه الأشهر وأقام لها منزلتها. تكلم العلماء رحمهم الله عن هذا الشهر العظيم الجليل، شهر رجب، وبينوا حرمته. وقد كان من عادة العرب أن الشيء إذا كان ذا منزلة ومكانة أكثر من أسمائه، ولهذا كثرت أسماء الأسد لفخامته لأنه كما يقولون أسد الغابة أو ملك الغابة. وأكثر من أسماء السيف لأنه آلة العزة، فكانوا يكثرون من أسماء الأشهر التي لها حرمة. ومن هذه الأشهر شهر رجب. يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تبيين العجب في شهر رجب، يذكر أسماء شهر رجب، فيقول بأن من أسمائه رجب. لماذا؟ لأنه كان يرجب في الجاهلية، أي يعظم ويترك القتال فيه، ويقال له رجب الأصم. رجب الأصم لماذا؟ قالوا لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح، لا تسمع فيه قعقعة السلاح، يعني كل القبائل تمسك عن القتال في شهر رجب. ويرون أن من الإجرام والانتهاك أن يرفع الإنسان سلاحه في شهر رجب، فلقب بالأصم لذلك. ويقال رجب الأصب لأن الله تعالى كما جاء في بعض الآثار يصب الخير فيه صبا، وإن كان الأثر في ذلك لا يثبت. ويسمى رجب المرجم لأن الشر يرجم في هذا الشهر، وتتعطل فيه الغارات التي تغير فيها قبيلة على قبيلة، والاعتداءات التي تحصل بين الناس، إلى آخر ما ذكر من الأسماء. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف بأن العلماء اختلفوا في سبب تسمية الأشهر الحرم بكونها حرما. لماذا سميت حرم؟ فالأكثر من العلماء على أنها سميت حرما لحرمتها ومكانتها، وقيل لتحريم القتال فيها، لكن حقيقة القول الثاني يعود إلى القول الأول، لأنه إنما منع فيها القتال لحرمتها ومكانتها. وذكر أقوالا أخرى لا نطيل بالوقوف عندها. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لطيفة إلى فضيلة رجب عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حالا موجودا متقررا ثابتا أن الناس، ومن الناس في زمنه صحابته رضي الله تعالى عنهم، أن الناس كان متقررا عندهم الاعتناء برجب ورمضان، الاعتناء برجب ورمضان، ويغفلون عن شعبان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استغل ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس، وحث على فعل الخير فيه كما يفعلون الخير في رجب ورمضان. وقد ذكر لي الأخ أحمد قبل دخولنا إلى المسجد أن عادة بعض الصالحين في هذه البلاد أنهم يصومون الأشهر الثلاثة، يصومون رجب وشعبان ورمضان، ونعم ما فعلوا، نعم ما فعلوا. فقد كان طائفة من الصحابة وطوائف من التابعين ثم من أتباع التابعين كانوا يصومون الدهر، كانوا يصومون الدهر ولا يفطرون إلا في العيدين وأيام التشريق، لا يفطرون إلا في العيدين وأيام التشريق، وهذا لا حرج فيه. وأما حديث الرهط الذين قال أحدهم أصوم فلا أفطر فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما زجرهم لما دفعهم إلى ذلك الأمر الذي أرادوا فعله من استقلال أو أنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن فعلهم سيكون أكثر ثوابا وأكثر خيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على عبادة من وجهة نظرهم أنها قليلة إلا لمكانته وأنه قد غفر له. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، من أجل أن يدفع عنهم ذلك الخاطر السيء الذي وضعه الشيطان في نفوسهم. وإلا فكيف لو كان الأمر لو كان صيام الدهر على المنع، كيف يفعل ذلك طائفة من الصحابة وطوائف من التابعين وأتباعهم، وكيف يذهب جماهير الفقهاء إلى جواز صيام الدهر بشرط أن يفطر العيدين وأيام التشريق، لأنه لا يجوز الصيام فيها. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب في الصفحة 23، يقول: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني، يقول الإمام ابن حجر، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح وكذلك رويناه عن غيره. إذن الإمام الحافظ ابن حجر، وليس الحافظ ابن حجر وحده، الحافظ ابن حجر والإمام ملا علي القاري والإمام العراقي وطوائف من الأئمة ينصون على أنه لم يثبت في فضل عمل مخصوص في شهر رجب حديث صحيح، وهذا لا إشكال فيه، إذ إن الأحاديث التي وردت في شهر رجب إما ضعيفة جدا وإما موضوعة، فالموضوع لا يلتفت إليه، وما كان ضعيفا ضعفا وهو ما يسمى الحسن لغيره، ضعفا انجبر بغيره حتى ارتقى إلى الحسن بغيره، وإما أن يكون ضعيفا ضعفا غير منجبر ولكنه ضعف خفيف ليس شديد الضعف ليس متهالكا، فهذان القسمان صالحان لأن يحتج بهما في فضائل الأعمال وليس فقط في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال وفي المناقب وفي الفضائل الشخصية وفي الأحكام التي بابها الاحتياط، الأحكام التي بابها الاحتياط وفي الترغيب والترهيب، هذه مسالك يصلح أن يحتج فيها بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. لماذا؟ لأن طلاب العلم يعرفون أننا حينما نقول بأن الحديث الفلاني حديث ضعيف فإن الضعف أمر محتمل بحسب الظاهر، لأن رواة الحديث حتى نحكم بأنه ليس بموضوع وإنما هو ضعيف يشترط ألا يكون فيهم كذاب ولا متهم بكذب، إنما فيهم إنسان صادق ضعف حفظه، إنسان صادق قل ضبطه، إنسان صادق اختلط بأخرة، إنسان صادق احترقت كتبه وكان يروي من كتابه، إنسان صادق ثقة في بعض الرواة ليس بثقة في بعضهم لأنه لم يلتقي بهم إلا نزرا لم يأخذ عنهم بتوثق وتأني، ولهذا نقول حديث ضعيف. لماذا؟ لاحتمال النسيان، لاحتمال الخطأ، لكن ليس معنى ذلك أن المخطئ لا يصيب، فالمخطئ قد يصيب وخاصة إذا كان صادقا دينا يعلم أنه يتحدث عن أو أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، لكن من باب الاحتياط، من باب الاحتياط نقول بأن هذا الصادق المتحري في الصدق الذي عنده ضعف في ذاكرته لا نقبل حديثه من باب الاحتياط، حتى لا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قد لا يكون قاله. لكن ليس معنى ذلك أن الحديث الضعيف مطرح وأنه بمنزلة الحديث الموضوع، هذه بدعة عصرية لم تكن معروفة عند العلماء. العلماء يفرقون تفريقا كبيرا كما بين السماء والأرض بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. ولهذا نجد أن الأئمة يستدلون بالأحاديث الضعيفة في كتبهم في فضائل الأعمال. انظروا إلى كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، إلى كتاب الكبائر للإمام الحافظ الذهبي، إلى كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي، إلى كتب الإمام حجة الإسلام الغزالي، إلى كتب الإمام ابن الجوزي وغيرهم وغيرهم، يستدلون بالأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها. فإذا هذه مسألة مهمة في موضوعنا اليوم، لأننا كما قلنا سنأتي على أحاديث تقريبا معظمها لا يصح، لكن العلماء جروا على العمل بها. العلماء من السابقين واللاحقين جروا ومضوا على العمل بها. فمن ذلك مثلا الدعاء في أول رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وفي رواية أخرى وبلغنا رمضان. في حديث في مسند الإمام أحمد بلفظ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وهو أيضا عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان والدعوات الكبير وفضائل الأوقات، رواه الإمام البيهقي في ثلاثة كتب، ورواه البزار في مسنده، والطبراني في كتاب الدعاء وفي المعجم الأوسط، وابن السني في عمل اليوم والليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. هذا الحديث في إسناده زائدة بن أبي الرقاد، قال البخاري والنسائي منكر الحديث، وقال أبو داود لا أعرف خبره، وقال أبو حاتم يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث منكرة، ويقول وزياد النميري أيضا هو ابن عبد الله ضعفه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به إلى آخره. إذن هذا الدعاء ليس ثابتا بإسناد صحيح، لكن باب الدعاء واسع، نحن يمكن لنا أن ندعو بهذا الدعاء ولو لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد ورد بأسانيد كثيرة ولكنها ضعيفة؟ فهو من باب الدعاء وبابه واسع، وهو من فضائل الأعمال التي يمكن أن يؤخذ فيها بالأحاديث الضعيفة، ولهذا يذكره العلماء في كتبهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كما في الأم قال بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال، وهو الإمام الشافعي إمام من أئمة السلف الكبار، شيخ الإمام أحمد، تلميذ الإمام مالك، ناصر السنة، واضع علم الأصول. يقول كان بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، الذين فوتوا ليلة أمس ولم يدعوا أي خير فاتهم وأي نفحات مضت عليهم ولم يستغلوها، وخاصة إذا كان الباعث لهم أنه لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء ها هم أئمة السلف كيف كانوا يفعلون. وكلام الشافعي تناقله العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لم ينكروه ولم يبدعوه ولم يقولوا هذا منكر يا محمد بن إدريس. فلنعرف من أين يبحث الإنسان عن الأجر. إذا فعل الإنسان ذلك ودعا ربه تبارك وتعالى ولم ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رجا الخير من الله تعالى واعتقد أن هذا شهر من الأشهر المعظمة عند الله تعالى، ومضى في استغلال هذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات الله، تعرض لنفحة الله تبارك وتعالى. كم يفوت هؤلاء على أنفسهم من الخير، وكم يفوتون على أنفسهم من نفحات النفحات الإلهية بحجة أن هذا حديث ضعيف وهذا حديث لم يثبت، ويجنحون ويبتعدون عن المنهج الذي سار عليه العلماء سلفا وخلفا فيما يتعلق بالأخذ بالأحاديث في فضائل الأعمال، الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. من الأحاديث التي وردت في شهر رجب أنه يسمى بشهر الله، شهر الله رجب، وهذا ورد في حديث ضعيف بل شديد الضعف، حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجب شهر الله ويدعى الأصم، وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونها، وكان الناس ينامون وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضا حتى ينقضي. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: قلت: وهذا الذي روي في هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بالتواريخ، أن الأمر في الأشهر الحرم كان على هذه الجملة، أي أن الناس كانوا بالفعل يأمنون، وهذا أمر معروف قبل الإسلام. وإنما المنكر من هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه، إذن هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في ذلك كلاما كثيرا، ثم قال بعد ذلك، يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وكان ذلك في أول الإسلام ألا يقاتلوا، ثم أذن الله تعالى في قتل المشركين في جميع الأوقات، في قتال المشركين، وبقيت حرمة الأشهر الحرم في تضعيف الأجور والأوزار فيها، حين خص الله تعالى هذه الأشهر بزيادة المنع فيهن عن الظلم، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن، أي في الأشهر الحرم، وقيل في جميع الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالتقصير في طاعته أو بارتكاب معصيته. فينبغي للإنسان في هذه الأشهر ألا يظلم نفسه في الصيام فيجتهد قدر طاقته، ألا يظلم نفسه في قراءة القرآن فيجتهد، ألا يظلم نفسه في الوتر، في الجماعة، في صلاة الجماعة، في الإحسان إلى جيرانه، في بر والديه، في الصلة والمعروف، في الإحسان إلى إخوانه، في تعليم العلم، في جميع أنواع البر وأنواع الطاعات. لا تظلم نفسك في هذه الأشهر، واجتهد في مرضات الله واجتنب معصيته. يقول الإمام البيهقي: ولذلك غلظ الشافعي رحمه الله تعالى دية من قتل خطأ في الأشهر الحرم. وروي في ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يغلظون على من فعل شيئا من ذلك في الأشهر الحرم. جاء في معجم ابن عساكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله تعالى وشعبان شهري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله تعالى وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. قيل: يا رسول الله، ما معنى قولك شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة فيه، وتحقن فيه الدماء، وفيه تاب الله على أنبيائه صلوات الله عليهم، وفيه أنقذ أولياءه من بلاء عذابه، وذكر الحديث بطوله في صلاة الرغائب. قال الإمام ابن عساكر بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث غريب جدا، وفي إسناده غير واحد من المجهولين. إذن هو حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي. يقول الإمام المناوي في فيض القدير: قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي، وللإمام الإمام زين الدين العراقي له شرح على سنن الترمذي لكنه لم يكتمل، شرح قطعة منه، وقيل بأن الإمام السخاوي سعى في تكملته. يقول الإمام العراقي: حديث ضعيف جدا، هو من مرسلات الحسن، رويناه في كتاب الترغيب والترهيب للأصفهاني، ومرسلات الحسن لا شيء عند أهل الحديث، ولا يصح في فضل رجب حديث. هذا كلام الإمام زين الدين العراقي. الصوم في رجب، الصوم في رجب، في صحيح الإمام مسلم بسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان جواب سعيد بن جبير بخصوص شهر رجب، فأجاب بالحديث العام، وانظروا إلى فقه هؤلاء الأئمة الأعلام، أجاب بالحديث العام في القضية الخاصة. يقول: إذا صمت في شهر رجب ما الحرج عليك؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، فكان يصوم في رجب وفي غير رجب، فصم في رجب. هذا خلاصة جواب الإمام الحافظ المحدث الفقيه سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري نفس هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ومما يستدل به على فضيلة الصيام في رجب حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت ملامحه وهيئته. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى به بعد سنة وقد تغيرت ملامحه وتغير شكله، فقال: يا رسول الله، أو ما تعرفني؟ قال: عرف أنت. قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك، ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. يعني أنه صام السنة كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: لم ينهه ولم يقل له هذا حرام ولم يقل له هذا لا يجوز، إنما رفقا به ورحمة به قال له: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر الذي هو شهر رمضان، ويوما من كل شهر، يوم من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم ثلاثة أيام. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. الحرم هي الأشهر الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، يعني صم ما شئت واترك ما شئت. لماذا خصه بالأشهر الحرم؟ إذن لا شك أن فيها فضيلة زائدة عن بقية الأشهر. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر أمر استحباب، أن يصوم من أشهر الحرم بعضا ويترك بعضا، وكذلك كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأشهر. الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان والسنن الكبرى وفضائل الأوقات، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وعبد الرزاق في مصنفه، وهو عند ابن ماجة في سننه بلفظ: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم، وصم أشهر الحرم، هذا لفظه عند ابن ماجة. سئل الإمام الإمام المحدث أبو عمرو بن الصلاح، سئل الإمام المحدث أبي عمرو بن الصلاح في فتاويه عن صيام شهر رجب، فقال له السائل: مسألة، صوم رجب كله هل على صائمه إثم أم له أجر؟ وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ابن دحية الذي كان بمصر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب، هل صح ذلك أم لا؟ يعني أن الله تعالى يعد جهنم من السنة إلى السنة للذين يصومون رجب، أي حديث هذا؟ أجاب الإمام أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه فقال: لا إثم عليه، يعني على من صامه، ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة. فالذي يقول بدعة محرمة هو مخالف لما قرره العلماء سلفا وخلفا. قال: ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة فيما نعلمه، بلى، قال بعض حفاظ الحديث: لم يثبت في فضل صوم رجب حديث، أي فضل خاص، يقول ابن الصلاح، أي فضل خاص، أما الفضيلة العامة للصيام التي تكون للصائم في شعبان وصفر وربيع، هذا الفضل الذي يناله الإنسان الذي يصوم في ربيع حاصل وكائن فيما لو صام في رجب، وله إضافة إلى ذلك فضيلة أنه صام شهرا أو صام في أو صام من شهر حرام، أي شهر معظم، فله أجر الصيام عموما، وله أجر باعتباره شهرا من الأشهر الحرم، وله أجر ثالث باعتبار هذا الشهر شهر كان مقررا عند السلف الاهتمام به، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلوناه قبل قليل عندما قال عن شعبان: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. إذن كان الناس يهتمون برجب. فإذن يقول الإمام البيهقي الإمام ابن الصلاح يقول: نعم كلام الحفاظ أنه لم يصح في حديث، لكن ليس هذا دليلا على أنه لا يجوز الصيام فيه. يقول: وهذا لا يوجب، يعني عدم وجود حديث صحيح، هذا لا يوجب زهدا في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا، والحديث الوارد في كتاب السنن لأبي داود وغيره في صوم الأشهر الحرم، إذن له فضيلة بالصيام عموما، وله فضيلة بكونه من الأشهر الحرم. قال: كاف في الترغيب في صومه، وأما الحديث في تسعير جهنم لصوامه فغير صحيح، ولا تحل روايته، ولا تحل روايته. ومن الأشياء التي جرت عادة بعض الناس بها ذبح الذبيحة لله تعالى في شهر رجب، والتي تسمى العتيرة، تسمى العتيرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب تقربا إلى الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسألة الفرع جاء ليتكلم عن العتيرة فيقول وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وعن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. وعن محنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية. وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية. هذا مختصر ما جاء من الحديث في الفرع والعتيرة. قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن المزني قال ما سمعت الشافعي يقول في الفرع هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغدوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره أو أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه وأمرهم اختيارا أن يغدوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله. يعني كان الواحد منهم يأخذ أول النتاج ابن الناقة ويذبحه وهو صغير لا يستطيع أن يطعم الناس لصغره ولا يستطيع أن يستبقي لبن أمه ويجعل أمه الناقة والهة عليه أي متألمة بفراقه وهو ما زال صغيرا لم يكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأفضل أن يغذوه وأن ينموه حتى يكون قد بلغ مبلغ سنة ونحوها فيكون في إن حمل على ظهره أي ركب عليه في الجهاد ونحوه انتفع الناس به وإن ذبح وأطعم لحمه للناس أيضا انتفعوا بلحمه وهكذا. يقول قال الشافعي والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة أي لا عتيرة واجبة. وقوله صلى الله عليه وسلم اذبحوا في أي وقت كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهر. هذا آخر كلام الشافعي. فذهب الشافعية إلى أن العتيرة جائزة إلا أن وحملوا حديث لا عتيرة أي لا عتيرة واجبة وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني في المجلد التاسع الصفحة 65 بعد 104 يقول إذا ثبت هذا بعد أن تكلم على أنه لا فرع ولا عتيرة وذكر كلام العلماء قال إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر وهو حديث الحديث الصحيح لا فرع ولا عتيرة فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته. إذن فعلها ليس محرما وليس مكروها لا عندنا الشافعية ولا عند الحنابلة ولا عند الجمهور من العلماء. يقول فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها والله تعالى أعلم. إذن هذا الشهر ينبغي الاجتهاد فيه بالطاعات وأعمال الخير وأبواب القرب كثيرة معروفة من صلاة وصيام وعمرة وصدقة وإحسان وقول معروف وأمر معروف ونهي عن منكر وإعانة للمحتاج والسعي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والمحافظة على قيام الليل، كل هذه الأبواب الخيرة ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الجليل، هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم. وهناك أمور ذهب الجمهور إلى عدم مشروعيتها، ومن بينها صلاة الرغائب، صلاة الرغائب التي يقول عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام العز بن عبد السلام وابن حجر الهيتمي وابن الإمام شمس الدين الرملي وغيرهم من أئمة الشافعية، يقولون بأنها بدعة منكرة لا تجوز. وما عدا ذلك من أبواب الخير التي يفعلها الإنسان ويتنافس فيها في مرضات الله عز وجل، فلا ينبغي لعاقل أن يحرج على الناس في فعل الخير، ولا أن يقول لهم لا تجتهدوا في طاعة الله، ولا أن يقول لهم في شهر عظيم محرم له حرمته ومنزلته يقول لهم انتبهوا لا تخصوا هذا الشهر بعبادة زائدة، لا تخصوها بفعل عبادة مخصوصة باسم مخصوص يقال هذه العبادة خاصة بشهر رجب، هذا لا وجود له. أما أن يخص الإنسان الشهر بمزيد اجتهاد فهذا ليس هو المنهي عنه ولا هو الذي تكلم عنه الفقهاء والعلماء والمحدثون. فالله الله في هذا الشهر، اجعلوا شهر رجب توطئة أولى لشهر رمضان، وشهر شعبان توطئة ثانية لشهر رمضان، حتى لا يأتي الإنسان إلى رمضان إلا وقد أخذ التدريبات الكافية وأخذ الاستعدادات الكافية التي تؤهله لأن يدخل على الشهر دخول الفارس الذي يستخدم ميدانه في مرضات الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على استغلال أوقاتنا فيما يحب ويرضى. وتذكروا دائما قول الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. هذا الشهر شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ميدان للتنافس في مرضات الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى ما تحب، وأن تعيننا على ما تحب، وأن تخلقنا بما تحب، وأن تجعلنا مع من تحب، وأن تجنبنا ما لا تحب ومن لا تحب، وأن تجعلنا في زمرة حبيبك المحبوب ونبيك الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا عن أمة الإسلام. اللهم فرج عن اليمن والشام، اللهم فرج عن اليمن والشام وعن سائر بلاد المسلمين. ألف اللهم بين قلوب المسلمين، ألف اللهم بين قلوب المسلمين، ألف اللهم بين قلوب علماء المسلمين، ألف اللهم بين قلوب دعاة المسلمين. اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين، اللهم ألف بين شعوب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا، وأن توحد صفنا، وأن تلم شعثنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم يا رب العالمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأحبابنا وإخواننا ومشايخنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أن تفسح في أعمارنا حتى نملأها بما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمارنا فيما يرضيك يا رب العالمين، واقبضنا على عمل صالح مبرور، أحسن خاتمتنا أحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، متوسلين إليك بجاه سيد الأولين والآخرين، أن تجيب دعاءنا وأن تسمع دعاء وأن تسمع نداءنا وأن ترفع البلاء عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه البلدة أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ أهلها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ووسع عليهم من رزقك وابسط عليهم بسط الخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف من ذا الوعاء.